الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وأهله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وقفنا عند الحديث الحادي عشر أو الثاني عشر من كتاب عمدة الأحكام للحافظ الإمام المحدث العلامة الأثري عبد الغني المقدسي الجماعلي الصالحي. وقفنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، والله ما صليتها، أي العصر. قال: فقمنا إلى بطحان أو إلى بطحان، وأهل الحديث يروونها بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث الذي يعد حديثا تقدم نظيره في قصة الخندق وإشغال المسلمين عن صلاة العصر، وغضب النبي عليه الصلاة والسلام على المشركين، وقال: ملأ الله قبورهم نارا شغلون عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، والروايات قد تقدمت في ذلك. ثم جاء المؤلف يذكر رواية أخرى مشابهة لما تقدم في تأخير الصلاة التي هي صلاة العصر، وأنه عليه الصلاة والسلام صلاها بعدما غربت الشمس. وقد تقدم الكلام على روايات الخندق، وهذه واحدة منها، وقبلها كانت الأحاديث في النهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والنهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، والنهي حين يقوم قائم الظهيرة كما في حديث عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه، فهي الصلوات التي نهي المسلم أن يصلي فيها النافلة. وجاء المؤلف بعد ذلك بهذا الحديث، وهو تابع لما تقدم قبل النهي عن الأوقات الثلاثة، مما فيه الكلام على إشغالهم عن صلاة العصر وكون النبي ما صلاها إلا بعدما غربت الشمس. هذه واحدة من الروايات، وفيها رواية جابر بن عبد الله، وهي رواية الصحابة عن الصحابة، أو رواية الأكابر عن الأكابر، وهي مزية أو لطيفة من لطائف الإسناد، ومزية من مزاياه، ورواية الصحابة بعضهم عن بعض كثيرة، يروي الصحابة عن بعضهم، والأصل أن يروي الصحابي عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر: إن عمر رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش بعدما غربت الشمس، فتحقق الغروب وأن الشمس قد غربت، وعمر جاء بعد غروب الشمس يسب كفار قريش ويقول: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر، أي ما قدرت على صلاة العصر. ما كدت نفي لكاد، وكاد من أفعال المقاربة، ودخل عليها النفي، ما كدت أصلي، فإذا دخل عليها النفي كانت نفيا، وإذا دخل عليها الإثبات أو الإيجاب كانت إثباتا، أي كاد، تسمى من أفعال المقاربة. إن كدت لتردين، إن كدت لتردين، في كتاب الله عز وجل: الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فكاد أو يكيد أو يكاد يفعل الشيء، كاد يفعله زيد يكاد البرق يخطف أبصارهم فذبحوها وما كادوا يفعلون. فكاد للأمر أي قارب فعله، إما أن تكون معها ما كما في هذه الرواية، أو تكون معها إيجاب مثل حتى كدت أن أساوره في الصلاة، حتى كدت كما في الحديث، حتى كدت أن أفعل هذا الفعل. فعمر يقول وهو يسب كفار قريش: ما كدت أصلي العصر، أي لم أتمكن من صلاة العصر، حتى كادت الشمس تغرب، استعمل كاد في الجملتين، ما قاربت أن أصلي العصر إلا بعد مقاربة الشمس الغروب. معنى أنه صلى في وقت ضيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، والله ما صليتها. قال: فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة، وتوضأنا لها جميعا، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. هذا الحديث في الصحيحين، وفيه الموقوف على الصحابة وهو شتم عمر لكفار قريش، وفيه المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو قوله: والله ما صليتها، أي صلاة العصر، وكان الوقت وقت الغروب، فقال: والله ما صليتها. ثم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام العصر بعدما غربت الشمس هذه سنة فعلية من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث ظاهره أو فيه فوائد يدل عليها ظاهره. الفائدة الأولى أن الصحابة الأصل فيهم الحفاظ على شعائر الدين، والحفاظ على الواجبات المفروضة، وإقامة الصلوات في أوقاتها، ممتثلين شريعة الله في الصلاة، وأن الصلاة وجب أن تكون على المؤمنين كتابا موقوتا لقوله عز وجل: وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فآمن الصحابة بأن الصلاة هي كتاب موقوت موقت على صاحبه، وأنهم لا يغادرون لها وقتا، ولا يجاوزون لها حدا، وأنهم يجتهدون في أدائها في أوقاتها. لكن قد يطرأ الطارئ، وقد يشغل الشاغل، وقد يكون الإنسان منشغلا فيلتهي عن الصلاة، وهذه قد تحصل لخيار عباد الله قد تحصل لهم هذا الانشغال عن الصلاة، فيكون الرجل صاحب الصلاة ويلهيه ما يلهيه عن الصلاة، وتحصل للإنسان حتى للخيار. ولكن هناك شواغل معذول فيها الإنسان، وهناك شواغل لا يعذر فيها الإنسان، فليست الشواغل عذرا للإنسان في كل الأحوال، ولا يتضرع بها مسلم يقول: أنا مشغول فلم أصلي، أنا عندي البنائين والنجارين والفحامين والجيارين والصباغين وأصحاب المهن فلا أستطيع الصلاة. لا، يجب أن تصلي، ويجب أن تفكر في الصلاة، ويجب أن يكون لك شغلا في الصلاة، لأن الصلاة فيها شغل، والصلاة هي في حد ذاتها شغل يجب أن يشغل المسلم، فإنها لا تغادر تفكيرك ولا ذهنك، وأنك دائما تفكر في الصلاة. فإذا لم تصليها في أول الوقت فهي في نفسك، وإذا انشغلت بها في طريقك ولم تلحق مسجدا فأنت دائما تفكر في الصلاة: متى أصل إلى مسجد أصلي فيه؟ متى أصل إلى مكان يصلح للصلاة؟ متى أجد الوضوء فأتوضأ للصلاة؟ دائما تجد المسلم يفكر في الصلاة تشغله ويبحث عن أسباب الوضوء وأسباب الطهارة وأسباب أداء الصلاة في وقتها. فهذا هو المسلم في الأصل، وهؤلاء هم الصحابة. ثم إن من إيمان الصحابة العميق وإن من حفاظهم على الصلاة وغيرتهم على حرمات الدين أنهم يغضبون على الأمور التي تشغلهم عن أمور الدين، فإن شغله عن الصلاة شاغل غضب من ذاك الشاغل، وإذا شغله عن الصيام شاغل غضب. وكلما شغل المسلم عن أمر من الأمور التي فيها أداء واجب والقيام بواجب إلا وتجد المسلم يغضب ويقلق ولربما رجع باللوم على الأمر الشاغل له عن الصلاة. فإن شغلك النساء عن الصلاة ربما غضبت منهن، لا حول ولا قوة إلا بالله، يا صواحب يوسف شغلتونا عن الصلاة. أو شغلك السوق فتقول أعوذ بالله من الأسواق، شر البقاع الأسواق، شغلتني عن الصلاة. أو تكون في متجرك ويأتيك البائع الأول والأذان قد أذن، والبائع الثاني المشتري الثاني المبتاع الأول بعت له قلت سأذهب إلى الصلاة، وجاءك الثاني فاشترى سأذهب إلى الصلاة، والثالث فاشترى فتقول سأذهب إلى الصلاة، حتى جاءك مجموعة فلما أردت أن تذهب إلى المسجد وجدت الجماعة قد قضيت. فإذا أنت في هذه الحالة ترى نفسك أنك انشغلت بالبيع والشراء عن الصلاة، وما كان ينبغي لك أن تفعل ذلك، وكان ينبغي أن تجيب نداء الله حين يدعو وينادي بالصلاة عند أول ما رفع الأذان وجب أن تلبي داعي الله، لكنك توانيت وتأخرت وقلت لعلي ألحق لعلي أصلي وما إلى ذلك. فالشاهد أن رجوع المسلم باللوم على ما يشغله عن صلاته موجودة في أهل الإسلام الذين يعرفون قيمة الصلاة ويعظمون شعائر الدين ويعرفون أن الصلاة لابد من أدائها في وقتها. وهذا الذي دفع عمر رضي الله عنه إلى أن يسب كفار قريش، فأخذ يسبهم، فيه دليل على جواز سب المشركين، وهذا صريح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عمر، فيعد إقرارا وتقريرا من النبي عليه الصلاة والسلام. ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام علاش سبيت كفار قريش، علاش كتسبهم، سكت. وهو عليه الصلاة والسلام لا يسكت عن باطل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة الأصل فيه أنه لا يجوز، وهذا الذي عليه الجماهير، وخاصة في مثل هذه الأمور البيانية للأحكام لا يتأخر البيان النبوي. فلو كان شتم عمر للمشركين لو كان فيه مخالفة شرعية لقال له النبي لا تفعل أو لما تشتمهم وما إلى ذلك، لكنه لم يشتم واحدا بعينه، شتم وصفا وهو وصف الشرك، شتم قوما موصوفين بالشرك وبالكفر أنهم شغلوهم عن صلاة العصر، وذلك أنهم يريدون أي الأحزاب أن ينفذوا إلى المدينة وأن يستبيحوا المدينة وأن يغنموا المدينة. فخرج إليهم النبي في الخندق، وقد ذكرت لكم بعض الفوائد عن الخندق في السابق وبعض التفاصيل المتعلقة بحفر الخندق في السابق. فالمقصود هنا أن النبي أقره، ولم ينقل في لفظ الحديث ما هو السب الذي سبهم، كيف سبهم، ماذا قال لهم، لكن مجرد سب. لكن أهل العلم يقولون إن الأجدر بالصحابة ألا يحمل سبابهم على الفاحش من السباب، ألا يحمل سبابهم على ما فحش من السباب، وذلك أن الصحابة تربوا بتربية إسلامية دينية نبوية شريفة، فلم يكونوا يفحشون في القول، والفحش والفاحش والمتفحش لا يكون من أهل الإسلام، كما جاء في الحديث الصحيح في البخاري وغيره: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحشة المتفحش. قالها لما ردت عائشة على اليهود قولهم السام عليكم، فقالت عليكم السام واللعنة، فقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة إن الله لا يحب الفاحش المتفحش. فقالت: يا رسول الله، ألم تسمع إلى قولهم يقولون السام عليكم؟ قال: قد أجبتهم. قال لهم: وعليكم. قال لهم: وعليكم، لم يقل أكثر من ذلك، وعليكم، فكان جوابا كافيا. وهناك نهى عن الفحش واللعن والزيادة على اللازم، وأن السب الذي يكون من مثل الصحابة حتى لأهل الشرك لا يكون إلا سبا يتعلق بالشرك بالكفر، كقولهم: شغلنا هؤلاء الكفار، انظر إلى الكفار الذين شغلون عن صلاة العصر، هؤلاء الكفار لا دين لهم، لا يفكرون في صلاة، كفى بالكفر ذنبا وإثما، ليس بعد الكفر ذنب. من الكلام الذي لا يصل إلى درجة الفحش أو الزيادة، فالفاحش من كل شيء هو العظيم، فسمي الزنا فاحشة لأنه عظيم، والفواحش الكبيرة تسمى فواحش لأنها عظيمة، وجرائم شديدة فسماها الشارع سماها فواحش. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش الفاحشة، فالأمر الفاحش، فهو يشتم كفار قريش حيث كانوا سببا في تأخير صلاة العصر، وأنهم لم يصلوا صلاة العصر في وقتها حتى دخل الغروب. ثم إن عمر هنا بعدما قال ما قال أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر الله أكبر. رسول الله. دولة شركة صلاة القائمة بعثنا قوما محمودا الذي وعدت عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قوله ما كدت، قول عمر ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب، كاد يكاد، هذه أفعال المقاربة كما تقدم، إنما لو قلت أنت كاد زيد يقوم يعني قارب القيام، كاد زيد يقوم أي قارب القيام، ولم يقم، إنما قارب القيام ولكنه لم يقم، وهذه كاد زيد يقوم، هذه ليس فيها نفي، هذه فيها إثبات، كاد زيد يقوم. لكن قد يقال ما كاد زيد يقوم، فيه فرق بينهما ولا لا؟ فيه فرق. ما كاد زيد يقوم أو كاد زيد يقوم، بينهما فرق، والأولى أبلغ. ما كاد زيد يقوم يعني أنه يعني بشدة قام، لكن الثانية كاد زيد أن يقوم. قول عمر هنا معناه أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، كما تفيده لفظة كادت، كادت الشمس أن تغيب أو أن تغرب أو تغرب من غير أن، أنه صلى العصر قرب غروب الشمس، وهذا الذي حصل من عمر رضي الله عنه. قول النبي عليه الصلاة والسلام في جوابه والله ما صليتها، يعني العصر، هذه اللفظة هي لفظة الصحيحين، والله ما صليتها. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أقسم، وأقسم أنه لم يصلي العصر، والعبارة صريحة فصيحة، وإن كان بعض أهل العلم حاول أن يؤولها بتأويل، لكن التأويل فيه بعد، وذلك أن الذي شغل عمر شغل النبي عليه الصلاة والسلام، فشوف إشغال المشركين للمسلمين عن الصلاة في غزوة الخندق حصل لعمر وحصل للنبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه يقول عليه اسم الله ما صليتها. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر الصلاة لا محالة، أخر صلاة العصر باتفاق، لأن الأحاديث صريحة. بقي هل أخرها نسيانا؟ لكن لو قلنا نسيها النبي عليه الصلاة والسلام أي صلاة العصر، كيف ينساها جميع الصحابة؟ إذا الأقرب إلى سياق الحديث أنهم لم يصلوا بسبب إشغال المشركين لهم، ولا داعي لأن يقال إن النبي عليه الصلاة والسلام نسي الصلاة، وإنما أشغل عنها كما أشغل عمر وسائر الصحابة. فإشغالهم عن الصلاة كان حاصلا من المشركين لجميع المسلمين، وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد في رواية عند الإمام أحمد في المسند بلفظ من حديث أبي جمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب يوم الأحزاب، فلما سلم قال هل علم رجل منكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله، فصلى العصر ثم صلى المغرب. هذه قد تحصل كما قلت في بداية الكلام، أن الرجل الخير أو العالم أو الفاضل المقدم أو الإمام قد يحصل له شيئا بسبب الانشغال، لكن هذا ليس أصلا وليس يتكرر في حق هؤلاء الأخيار، لأن الأخيار يعلمون أن الصلاة فرض لازم في وقتها، وأنها موقتة على أهل الإسلام توقيتا لا يقبل أن يخرج المسلم الصلاة عن وقتها بغير عذر. فإذا الأصل فيهم أنهم يصلون في الوقت، وقد يحصل أحيانا أن يشغل، لكن النسيان ليس واردا. لفظ الإمام أحمد هذا الذي تلوت عليكم في المسند أنه صلى المغرب ثم التفت إلى الصحابة وقال هل رأى أحدكم أني صليت العصر؟ قالوا لا يا رسول الله، أي لم نرك صليت العصر. إذا كان معك إنسان طيلة الوقت ورآك وهو معك ولم يفارقك، يعلم هل صليت أو لم تصلي. هب أن العصر أذن ونحن نجلس ثلاثة في مكان ولم نفارق المكان، نحن الثلاثة، ولم نرك خرجت لصلاة العصر أو صليت في مكانك، بطبيعة الحال نحن نعلم أنك لم تصلي العصر، فإن هذا شيء يدركه الإنسان الحاضر. فالصحابة أجابوا بأننا لم نرك صليت العصر. نعم، فبعدما صلى المغرب قام وصلى العصر، فكان قد صلى العصر بعدما تذكرها، عملا بالأصل الذي تلوته عليكم مرارا، من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا عليه الصلاة والسلام قوله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري. فإذا تقام الصلاة عند ذكر الله وعند ذكر الصلاة وعند تفكرها يصليها المسلم. ويلاحظ هنا أنه صلى العصر بعد المغرب ولم يلتزم بترتيب الفرائض، وهل نقل أنه أعاد صلاة المغرب أو لم يعيدها حتى يوقعها بعد صلاة العصر؟ فهل صلى العصر بعد المغرب ثم أعاد صلاة المغرب؟ لم ينقل، وإنما صلى العصر بعد المغرب. والأصل المشار إليه الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، دال على أنك تصلي الصلاة المنسية أو الفائتة المفروضة من الفوائت المنسية ستصليها بغير ترتيب، لأنك غتصليها في الوقت اللي تفكرتها، وهذا الوقت اللي تفكرتها فيه وقتاش هو؟ أنا ما صليتش العصر وتفكرت حتى بعد العشاء، غنصليها بعد العشاء، واش نعاود المغرب والعشاء؟ لا، لأن الحديث يقول لك صليها في وقتها، لا كفارة لها إلا ذلك. الكفارة التي لها والإجزاء الذي لها هو أن تصليها وقتاش ما ذكرتها، وأن الإنسان معذور إذا كان نائما عن صلاة وكان ناسيا لصلاة. لكن هذا لا يبيح لنا أن نكون موصفين بالنسيان دائما، كلما لم يصلي هل صليت نسيت؟ لا، هذا الكلام ما ينفعش، هذا الكلام لا ينفع. تقول نسيت مرة، قولها في 20 سنة، قولها في 10 سنوات، قولها في 15 سنة، قولها في سنوات متعددة، تقبل منك مرة بعد مرة، قد تقبل منك، لكن أنت دائما لا تصلي، فإذا قلنا لك هل صليت تقول نسيت، معنى أنك لا تحافظ على الصلاة في وقتها. هذا شغل أو ديدا من لا يحافظ على الصلاة في وقتها. فالواجب المحافظة على الصلاة في وقتها. إذن هذا قوله عليه اسم الله ما صليته، قلنا لم يترك صلاتها إلا بسبب شغل الأحزاب وشغل المشركين، ولم يكن نسيانا، وإن كان النسيان مطروح عند بعض العلماء لكنه مستبعد جدا. والحديث الذي ذكرت لكم فيه استئناس بما ذكر، إلا أنه حديث ضعيف، إلا أنه عند الإمام أحمد من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة معروف، القاضي عبد الله بن لهيعة المصري اختلط في آخر عمره واحترقت كتبه وخلط وصار من المخلطين، وبعض أهل العلم يرى بأنه ضعيف قبل الاختلاط، فزاد الاختلاط الطين بلة، زاد الطين بلة أو زاد الطين بلة أي الاختلاط. والمقصود هنا أن حديث المسند هذا الصريح، وأنه عزم التفت إليهم وقال لهم: هل أحد يذكر أني صليت العصر؟ قالوا لا، قام فصلى العصر بعد المغرب، هو حديث ضعيف. والمقصود هنا أنه عليه الصلاة والسلام قد شغل هو الآخر عن صلاة العصر إلى الغروب، إلى حين قال له عمر: يا رسول الله شغلون عن الصلاة، ما كدت أصلي حتى كادت الشمس تغرب. وأن هذا الكلام عنده قال النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها. وهل يكون في قوله عليه الصلاة والسلام: والله ما صليتها، هل يكون هو ضرب من التسلية لعمر؟ يعني أراد أن يسليه كصاحب مصيبة تريد أن تسليه بكلام، فتقول: لعل الله يأجرك، فتقول: لعل فيها خيرا لك، عوضك الله خيرا من هذا، كان الله في عونك. هذا يسمى كلام التسلية، تسليه ما معنى التسلية؟ التخفيف، تخفف عنه آلامه، تسمى التسلية. فالتسلية تخفيف للآلام، فالإنسان يعزى بترك الصلاة في وقتها، وأنت تسليه تخفف آلامه. ما هي آلامه؟ هي تأخير الصلاة عن وقتها بسبب إشغال المشركين. فهل يكون هذا من النبيعة ضرب من التسلية؟ قال بعضهم قد يكون كذلك، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم، والقسم لا يكون إلا على شيء متحقق. فالأصل أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلي أيضا حتى غربت الشمس قولا واحدا، ليس في ذلك تفسير آخر. وأما أنه عزم يريد أن يسلي الصحابة، فمن أخلاقه التسلية، علمه الله التسلية فتسلى بها وسلى بها أصحابه. وقد قال ربنا عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فهذا ضرب من التسلية للنبي عليه الصلاة والسلام: كذلك لنثبت به فؤادك. كذلك ذكر أحوال الأمم السابقة والأنبياء وما وجهوا به وما لاقوا من المحن في دعوة أقوامهم، كل هذا تسلية للنبي وتحفيز له على المضي في طريق الدعوة. فالمصيبة إذا عمت هانت، وإذا وجد الإنسان في الطريق الوعر سلاكا أو سالكين أو من يترك هذا الطريق ويمشي في هذا الطريق يهون عليه الأمر. إنما يستوحش الإنسان من طريق ليس فيه سالكون، يستوحش الإنسان من طريق لا يوجد فيه سالكون، أنت تسلكه وحدك تستوحش. لكن يسلك الطريق معك أناس فتستأنس بهم وتتسلى بهم وتتقوى وتتعاون على الخير بمن يوجد معك في طريق الخير. فقوله والله ما صليتها وافقت تسلية عمر، هي حقيقة وافقت تسلية عمر في مصابه. ما هو مصاب عمر؟ تأخرت صلاة العصر، تأخرت عنه صلاة العصر إلى غروب الشمس، هذا مصاب عمر. وجاء غضبان أسفا يقول ما يقول ويشتم أو يسب المشركين الذين هم سبب تأخير صلاة العصر. فهو عليه الصلاة والسلام قال والله ما صليتها، هذا الصريح، ولا يذهب إلى غيره بلا شك. ثم إن الحديث فيه أنه عليه الصلاة والسلام صلى العصر، لأن عمر رضي الله عنه يقول: فقمنا إلى بطحان، وبطحان واد في بالمدينة تسمى بطحان. الأسماء القديمة لا تزال معروفة في الحجاز: بطحان هذا وادي، العقيق وادي في المدينة، نمرة وادي في جهة عرفة، نمرة وادي نمرة على عرفة، على مسجد نمرة، وإليه ينسب مسجد نمرة في عرفة. وديان الحجاز كثيرة وتغنى بها الشعراء في القديم، وديان مكة والمدينة والحجاز عموما كانوا يتغنون بها. فبطحان وادي في المدينة معروف. المحدثون يقولون بطحان، وغيرهم من أهل اللغة يقولون بطحان. والمقصود أنهم قاموا إلى الوادي فتوضأ صلى الله عليه وسلم، وتوضأنا أي الصحابة، وصلينا. هذا يشعر بأنهم لما قال صلينا يشعر بأنهم صلوا جماعة. وفي ذلك منتزع أو فائدة أو فقه مستنبط، أن الصلاة الفائتة من الفرائض يشرع لها الجمع، يشرع لها الجمع، وهذا صريح في الحديث. فيستدل به على مشروعية صلاة الجماعة للفوائت. صلاة الفوائت جماعة، الفوائت هي الصلاة التي فاتت الإنسان، ففاتتهم صلاة العصر فقاموا فصلوها جماعة، ولذلك بوب البخاري لذلك بقوله: باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت. ويشهد له رواية الوادي وحديث بلال عند مراقبة الفجر لما نام فلم يشعروا إلا والشمس تضربهم في الوادي، فإن الرواية تقول: قاموا وتوضأوا وصلوا الفجر الذي هو الرغيبة، ثم أتبعوه بصلاة الصبح التي هي الفريضة، وصلوها جماعة. ففي ذلك مشروعية صلاة الفوائت أو قضاء الفوائت، الصلوات الواجبات الفوائت التي فاتت الإنسان تصلى جماعة، وهذا صريح ليس فيه ما يرده. والبخاري قال: باب من صلى بالناس جماعة بعد فوات الوقت. ولكن هل هذه المسألة هي مسألة الجماعة الثانية في المسجد أم غيرها؟ هي ولا غيرها؟ غيرها، هي غيرها بلا شك، لأن هذه ليست هي الأخرى، الأخرى هذه ضرورة. الله يفتح عليك، يجزيك خير، أحسنت إن شاء الله، هذا الرجل مجتهد هذا الحجر. هذه غير هذيك، لأن هذه ضرورة اللي هي الصلاة التي فاتتنا، لكن نحن جالسون مقيمون وجئت وجدت الجماعة الأولى قد قضيت، هل أصلي الجماعة الثانية أم لا؟ هذه فيها خلاف ذكرته لكم في السابق، والصحابة فيها مذهبان أو فريقان. ابن مسعود كان يرجع إلى بيته لا يصلي الجماعة الثانية في المسجد، إذا وجد الجماعة قضيت رجع إلى بيته، ولا يعلم هل يصلي بأهله جماعة أم يصلي منفردا، الله أعلم. أما أنس ففي البخاري معلقا ووصله أبو يعلى الموصلي في المسند، جاء إلى مسجد صليت فيه الجماعة بإمام راتب وأقام الصلاة، أذن وأقام وصلى. ومن ذلك العلماء إزاء هذا الأمر فريقان، فريق يصلي الجماعة الثانية وفريق لا يصليها، والباب فيها واسع، ومن ترجح لديه شيء فليفعل، ومن كان فقيها يستطيع إقناع المخالف بما ترجح لديه فليفعل، من كان قادرا أن يرجح أحد المذهبين ويحمل الناس عليه بقوة الترجيح والدليل فليفعل. لكن الذي لا نريده هو أن نتخاصم لأجل هذه المسائل الخلافية التي خلافها معتبر، فالمختلفون هم الصحابة وهم علماء، ولكل دليل، لأن الصحابي لا يفعل الشيء إلا بدليل، وطرق الصحابة في البحث صحيحة، فهذا يسمى الخلاف المعتبر. ومعنى ذلك أن الخلاف في المسائل لا يورث ضغائن ولا يورث سوء كلام ولا سوء معاملة ولا يفسد للود قضية كما يقال، فيجب أن يسعنا ما وسع الأسلاف من الخلافات المعتبرة في أبواب الفقه، فلا تقم أنت تبدع من يصلي الجماعة الثانية أو تقول أنت مخطئ، أو كما قال لي واحد في بعض المساجد: صلى الجماعة الثانية فبقي رهط من الناس ينتظرونه في الباب، فلما خرج من باب المسجد قالوا: يا فلان نحن نعرفك ونعرف سنتك واتباعك، ومثلك هل يفعل مثل هذا الفعل؟ هذا لا يليق بك. قال لهم: وما فعلت؟ قالوا: تصلي الجماعة الثانية. قال: وهل الجماعة الثانية في المسجد جماعة؟ هل هي محظورة أو ممنوعة أو معصية؟ قالوا: لا، لا يجوز. قال: كيف لا يجوز؟ صلى أنس وصلى المسلمون ونحن لا نصلي الجماعة الثانية، من قال إنها بدعة؟ هي مسألة خلافية، ما تقولش بدعة، لا تقل للمسائل الخلافية المعتبرة بدعة، فهذا من قلة العلم أو الجهل في بعض الناس أنهم يتسرعون في الأحكام على الناس، لا تتسرع في الحكم، المسائل الخلافية لا يبدع صاحبها، لا يبدع من أخذ بقول من أقوال أهل العلم المعتبرة التي يشهد لها الدليل. إنما البدعة هي أن تفعل فعلا لا يسنده الدليل، هذا هي البدعة. أما القضية وفيها ما فيها من الدليل فلا ينبغي لنا أن نتجنى على الناس، ولا ينبغي لنا أن نضيق واسعا. قال: فصلى عليه الصلاة والسلام العصر. هذا فيه دليل على تقديم الفائتة، أي الصلاة الفائتة الواجبة، وأنها تقدم على الحاضرة. الحاضرة مثلا هي المغرب، والفائتة هي العصر، فأيهما يقدم؟ يقدم العصر، لأن العصر هو قبل المغرب، والأصل هو الترتيب. فإن صلينا العصر ثم المغرب نكون قد رتبنا، هذا الأصل. كذلك أن الإنسان بقدر ما يمكن أو في الوقت الذي يمكن من صلاة فاتته يجب أن يصلي الصلاة التي فاتته، فالتي فاتته هي العصر، فلا يذهب يصلي المغرب وهو لم يصلي العصر. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أن وقت المغرب لا يزال فيه ساعة، والعصر قد فات وقتها، فيجب البداءة بها. من هنا أخذ الأئمة أن قضاء الفوائت يأتي مباشرة، وأن الفائتة الفريضة الفائتة مقدمة على الحاضرة، لفعل النبي عزم في قوله صلى العصر بعدما غربت الشمس، صلى أو ثم صلى عليه الصلاة والسلام، أي العصر بعد المغرب، فيقضي الفوائت هكذا. لكن إذا كانت الفوائت كثيرة ماذا يصنع؟ قال بعض أهل العلم، ونقل عن الإمام أحمد قول عجيب، وما أجدرنا أن نورد كلام أئمتنا وفقهائنا وعلمائنا وساداتنا، ساداتنا العلماء، ما أحرانا أن نورد كلامهم. فقد كان علي بن المديني يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من كتاب. علي بن المديني الشيخ البخاري يقول: قال لي سيدي أحمد بن حنبل. شوف الأدب، الموضوع بحاجة إلى أدب، العلم بحاجة إلى الآداب الشرعية في طلب العلم وفي التعامل. الأدب ما أحسنه أن يكون مع العلم. زينة العلم الأدب، حلية العلم الأدب، بلسم العلم الأدب، فلا بد من الأدب. الإمام أحمد كان يقول كلاما عجيبا، فما أحرانا أن ننظر في كلام أئمتنا. كلام الإمام أحمد أنه يقول لما سئل عن ذلك، قال: يقضي الفوائت مرتبا فورا. يقضي الفوائت مرتبا فورا، افرض أنه جاء إلى صلاة المغرب وما صلاش الظهر ولا العصر، ما صلاش الظهر ولا، كم ينتظره؟ صلاتان، والثالثة هي الحاضرة، فائتتان وحاضرة. يقضي الصلاتين مرتبا أو مرتبة فورا، الفور الذي تعرفونه في الفقه أنه لا يقبل التأخير، فورا. أنتم تعرفون في الوضوء يوجد الفور ويوجد الدلك، الموالاة، ما من الفرق بين الموالاة والفور؟ لا فرق، الله يفتح عليك ما شاء الله تكلم. الموالاة هي الفور، يسمى الفور ويسمى الموالاة، ثم يوجد الدلك كما قرأنا في ابن عاشر بشروحه. قال: طالما كنا نقرأ هذه الفقهيات المفيدة الأصيلة التي يبني عليها الإنسان فقهه. المقصود هنا أن الإمام أحمد يقول: يقضي الفوائت فورا أو مرتبا فورا ما لم يضعف بدنه. هذه التي تهمني. قال: ما لم يضعف بدنه. الإمام أحمد يحسب لي الرجل الذي عليه الصلوات فائتات، يحسب له حساب ضعف البدن، وأنه إذا كانت عنده فوائت متعددة من الصلوات لو صلاها مرتبة فورا قد تضعف بدنه. الأصل أن يرتبها فورا أي متتابعة، الظهر والعصر وعاد يصلي المغرب. ولكن يقول الإمام أحمد ما لم يضعف بدنه، هذه الأولى، يقيد الأمر بعدم ضعف البدن عن أداء أو عن قضاء هذه الصلوات، لأنه يقول مرتبا فورا. ومعنى ذلك أن الإمام أحمد مفهوم كلامه أن يجد له ساعة إن كان رجلا كبير السن يضعف بدنه عن قضاء هذه الصلوات التي فاتته، وهي فوائد متعددة، إن قضاها مرتبة فورا يضعف بدنه. فكأن الإمام أحمد يجد له رخصة، أو يجد له ساعة، أو قد يقول له هون على نفسك وصلها شيئا فشيئا، أو تمهل في صلاتها بحسب الاستطاعة. قال يصليها مرتبة، أو تقضى الفوائد مرتبا، أي قضاء مرتبا فورا أي متواليا، ما لم يضعف أو يضعف بدنه أو يشغله عن معيشة من يقوم بكفايته. يعني عليه مجموعة ديال الصلوات، وعنده شي أمر مهم في عمله لأجل كفاية من يعول في المعيشة دياله، عنده شي حد كيصرف عليه، ينفق عن معيشة من يقوم بكفايته، عنده أيتام، عنده صغار، عنده رضع، إلى طول غادي يقضي لك الصلوات غيفوت واحد الحليب غيجيبو لهم، غتفوت واحد الطعام غيعطيه لهم، شي حاجة من هذا القبيل ستفوته. هنا الإمام أحمد جعلها قيدا في قضاء الفوائد مرتبة فورا. يعني معنى ذلك أن من عنده شغلا لأجل كفاية من يعول، وأن الأمر راهق، والأمر ليست فيه سعة، الوقت ضيق، ولا بد من جلب الحليب لأطفال في البيت، أو جلب الطعام لرجل كبير يجوع وما شابه ذلك، فلعل ذلك يكون فيه سعة لمن يقضي الفوائت المتعددة، فيرخص له في ترك الفور قليلا، وفي التوسيع على النفس قليلا في ترتيبها، وعدم الموالاة بينها مباشرة لأجل حاجة البدن أو لأجل حاجة العيال. والأصل كما يقول الفقهاء إن القضاء يحكي الأداء، الأصل في القضاء أنه حكاية الأداء، القضاء حكاية الأداء. ولما كان القضاء مرتبا، لما كان الأداء مرتبا وجب أن يكون القضاء مرتبا، فإنما القضاء يحكي الأداء، والأداء هي أداء الصلاة في وقتها، وأنت تؤدي الصلوات في وقتها مرتبة، الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، مرتبة. فإن جئت إلى أحكام قضاء الفوائت فإنك تتعامل في القضاء كما تتعامل في الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، أي أنه يطابق الأداء وينطلق من الأداء، فالأداء مرتب والقضاء يجب أن يكون مرتبا كالأداء سواء بسواء، لا يختلف عنه. فالفورية والترتيب كما ورد في كلام الإمام أحمد. ووافق الإمام أحمد بعض الفقهاء، أو بعض الفقهاء وافقوه، ويجب قضاء الفوائت اتفاقا على الفور في المنصوص خلافا للشافعي، ويجب ترتيبها قضاء الفوائت اتفاقا ويجب ترتيبها كما تقدم خلافا للشافعي. والإمام أحمد أيضا عنه رواية أخرى يقول لا يجب ترتيب، وقيل يجبان أي الفورية والترتيب في خمس صلوات وفاقا لأبي حنيفة ومالك في الترتيب، لأنه صلى الله عليه وسلم رتب وفعله بيان لمجمل الأعمال، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة ورتب الصلوات. الكلام في هذا المبحث ينفعكم ويسأل عنه الناس كثيرا، لما تتداخل عليه الأمور مثل هذه الأشياء تتداخل عليه الصلوات، فأحيانا يقول هل يجب عليه الترتيب أم لا. كرجل أدرك الناس يصلون المغرب وعليه العصر، فهل يصلي معهم المغرب ويصلي العصر فيما بعد، ولا ينتظر يصلي العصر ثم وعادي يتبعهم في المغرب، إذا أدرك معهم شي حاجة فبها ونعمت، وإن لم يدرك شيئا فيصلي المغرب وحده. تقدم الكلام على هذا الموضوع. فأصل الترتيب يدخل في ترجيح الأقوال التي هي واردة في باب في هذه الأبواب. كرجل جاء إلى المسجد وجد الناس يصلون المغرب ولم يصلي العصر، ماذا يفعل؟ قال له بعض الفقهاء يذهب إلى ركن في المسجد ويصلي العصر، يقيم الصلاة ويصلي العصر. الناس كيصلوا المغرب وتيصلي العصر بوحده ليه؟ حتى يكمل، عاد يجي يشوف واش يدرك معهم الشركة أو لم يدرك معهم والو. وبعضهم قال لا، يصلي معهم المغرب بنية المغرب وعاد يصلي العصر، وهذا لا يجب عليه الترتيب. هو المبحث ديال الترتيب، لم يرتب والأصل هو الترتيب. قالوا هذا لا، ليس عليه الترتيب لأنه مضطر وحالته مختلفة مستثناة. وبعضهم قال يصلي معهم الصلاة الحاضرة بنية الفائتة، فيصلي معهم المغرب أو العشاء بنية العصر، كالعشاء مثلا أربع ركعات يجعلها هي العصر، وعادي يشوف اللي باقي له، عادي يجيب المغرب وعادي يجيب العشاء، لأنه كينتظروا العصر والمغرب والعشاء باقي ما صلاش. وإنما هذا يقال لرجل اضطر إلى الأمر اضطرارا، كما حصل في قصة الخندق هنا. الاضطرار يحصل والاستثناء يقع، لكن لا يجعل أن المسلم هذا أصلا في صلاته دائما عنده مشكل أنه يدخل ويجدهم يصلون المغرب وهو لم يصلي العصر، فهذا لا يستقيم، هذا لا يحافظ على الصلاة. ومصداق الترتيب في الصلوات أن النبي عليه الصلاة والسلام وقعت سنته بيانا لمجمل القرآن، ومجمل القرآن هو قوله تبارك وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وأقيم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأقيم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فكلما ورد في القرآن أمر بإقامة الصلاة هذا يسمى المجمل الذي يحتاج إلى بيان، فبينت السنة مجمل القرآن الآمر بالصلوات بأن الصلوات يجب أن تكون على الترتيب وأنها لا تصلى بغير ترتيب. من أين أخذ وجوب ترتيب الفرائض؟ من بيان النبي عليه الصلاة والسلام. أما القرآن فقد ذكر الصلوات، والسنة جاءت فبينت ترتيب الصلوات، فيرتب الصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قالوا إن السنة وقعت بيانا بفعله عليه الصلاة والسلام، وقعت بيانا لمجمل القرآن. وعلى كل حال، لقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتم لأصلي، وقد صلى عليه الصلاة والسلام ورتب الصلوات، فوجب أن نرتب الصلوات. اللهم إلا أن تحصل الحالة الاستثنائية أو الضرورة المليحة أو الشيء الذي غلب الإنسان، فهنا قد يكون له استثناء. وهل إذا عجز الإنسان عن صلاة، قضية أن الإنسان يؤخر الصلاة عن وقتها صعب، يرد فيه بحث عند الفقهاء. فهب أن إنسانا مكن من صلاة العصر فتراخى وتكاسل وتقاعس عن الصلاة، يا فلان صلي، لا يصلي، يا فلان صلي هداك الله صلي، لا يصلي. الله هداك صلي، لا يصلي. صلي، لا يصلي. حتى جاءت المغرب، حتى جاءت صلاة المغرب، قبل أن يصلي مات، مات قبل أن يصلي الصلاة، وجبت عليه العصر، ومر على صلاة العصر زمن اقترب من المغرب وهو لم يصلي العصر، فوافته منيته في هذا الزمن، هل يحاسب على الصلاة التي لم يصليها أم لا يحاسب؟ وهل له توبة أو ليست له توبة؟ هل له توبة وأوبة ونوبة وتراجع ولا لا؟ هل هناك توبة بعد هذا الأمر؟ ثم هذه الصلاة لم يصليها في وقتها ومات كما قلنا ولم يتب من هذه، كما أن هذه الصلاة لو مات ولم يصليها هل تسقط عنه بالحج؟ لا شك أن الإنسان إذا حج رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، وأحاديث عرفة ومغفرة الله للعباد فيها أحاديث كثيرة بعضها ضعيف، قال البيهقي وليس ذلك ببعيد في رحمة الله، لا كلام البيهقي عجيب في هذا الباب، لأن بعضها فيه التجلي الله لأهل عرفة وفيها طرق سقيمة لا تستقيم من جهة علم الحديث، ولكن البيهقي قال إنها من طرق وليس ذلك ببعيد في رحمة الله أن يكرم عباده الذين أضحوا إليه في عرفه بهذه الكرامة. فالإنسان في الحج يرجو أن تغفر له ذنوبه، فهل من جملة الذنوب المغفورة في الحج صلاة تركها صاحبها مقصرا فيها مع القدرة عليها ليس معذورا في تركها فمات، فمات أو أنه تركها قديما مع القدرة عليها وجاء يحج، أو دعا له الناس، دعا له الناس، هل تسقط هذه الصلاة بالحج أم لا؟ قالوا لا تسقط بالحج. فالمقصود أن تأخير الصلاة عمدا من غير عذر لا يستقيم خشية أن يعجز عن التوبة قبل أن يلفظ أنفاسه يأتيه الموت المفاجئ فلا يتوب. هذا من أهم ما ذكره العلماء في هذا الحديث، وأعادوا الكلام على قضية الخندق وانشغال الصحابة بمقاتلة المشركين وحراسة الخندق وحصول الذهول عن الصلاة أو الإشغال عن الصلاة بعبارة أحسن، حتى كان ما كان من صلاة العصر عند غروب الشمس. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا اعتبار ترتيب الفوائد كما تقدم، وأكثر العلماء على وجوب الترتيب، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وجوب الترتيب. وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مكارم الأخلاق وحسن التأني مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقتدون به في ذلك. من أين يؤخذ مكارم الأخلاق النبوية في هذا الحديث؟ كيف كان عليه الصلاة والسلام مع عمر، وكيف كان يجيبه ويسليه، وكيف عبر أيضا هو الآخر بأنه لم يصلي، هذا كله يدخل في مكارم الأخلاق. وسعة صدره مع أصحابه صلى الله عليه وسلم، وكونه لا يتميز عليهم، وكونه يشاركهم في كل شيء من أمورهم، وكونه عليه الصلاة والسلام يعلمهم أن الفرائض التي أوجب الله على الأنبياء أوجبها على الناس، وأن ما أوجب عليه هو ما أوجب على صحابته، وأنهم في الخوف على دينهم سواء، هو عليه السلام يخاف أن يؤخر الصلاة عن وقتها وهو نبي الله، فوجب أن يتأسى الصحابة بالنبي عليه الصلاة والسلام في خوفهم على صلاتهم أن تخرج عن الوقت وأن تصلى في غير الوقت، وأن الأمر ليس فيه خصيصة للأنبياء، إنما هي أحكام شرعية تعم الأنبياء وتعم سائر المسلمين. فهذه مكارم الأخلاق النبوية التي تؤخذ من هذا الحديث، وأن الفوائد تقضى جماعة كما تقدم، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد قضى الفوائد وقد ذكر الحديث العام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وقد روى عمران بن حسين رواية من الروايات التي جاءت في الباب في حديثه لما ذكر أنهم ناموا عن صلاة الفجر، قال: فقمنا فقلنا: يا رسول الله، ألا نصلي هذه الصلاة لوقتها؟ قال: لا، لا ينهاكم عن الربا ويقبله منكم. هذا الحديث على كل حال هو مروي في مسند إمام أحمد وعند الدارقطني وعند البيهقي وعند ابن حبان، صححه ابن حبان، ولكن الحديث فيه توقف، أحببت فقط ذكره لأجل الذكر، وإلا الحديث فيه توقف، والله عز وجل هو أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.